بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم شرح كتاب قرة عيون الموحدين. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. فقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وعن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونهوهما لرفع البلاء ودفعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب التوحيد وبين معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وبين أنها لا تنفع صاحبها حتى يؤمن بالله وحده ويكفر بما يعبد من دون الله، وأن هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، فجعل الكفر بما يعبد من دون الله شرط لإتمام شهادة أن لا إله إلا الله، وإن كانت متضمنة لهذا، لأن لا إله نافيا جميع ما يعبد من معناه الكفر بالطاغوت، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده والكفر بما يعبد من دونه، فهذا واضح. لكن من زيادة الإيضاح للاهتمام به قوله صلى الله عليه وسلم: وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه وحسابه على الله. ثم قال المصنف رحمه الله على هذا الباب: بيان حقيقة التوحيد، بيان حقيقة من أشرك مع الله في شيء، في أي شيء من أنواع الشرك، سواء في الدعوة إلى الله، في دعوة غير الله، أو في الذبح لغير الله، أو النذر لغير الله، أو التعليق تمائم زعموا أنها تدفع عنه البلاء من دون الله. فكل هذه أشار المصنف رحمه الله لما ذكر الباب تحقيق التوحيد وبيان التوحيد، قال: وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فالآن هذا الباب يبين لنا شرح الحديث السابق، شرح الكفر بما يعبد من دون الله، وشرح الكفر بالتعلق بغير الله، فهو يبينه لنا في هذا الباب. وإن كان الأبواب الآتية كذلك، كل واحد منها يوضح جزءا من أنواع العبادة، لأن العبادة أنواع كثيرة، فهذه الأبواب بيّنت لنا وحددت لنا الذي يخل بالعبادة، إما أن يخل بها كليا كدعوة غير الله، وإما أن ينقص ثوابها كالحلف بغير الله ونحو ذلك من الشرك الأصغر، فهو بيّن لنا هذا. فقال هنا رحمه الله: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لأي شيء، لرفع البلاء أو دفعه، لأنه لا يرفع البلاء إلا الله، ولا يدفعه إلا الله، ولا يجلب الخير إلا الله، فالأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فالأمر كله لله. فمن لبس خيطا جعله على عضده أو على كفه أو جعله على رقبته أو في أي مكان من جسمه بزعمه أن هذا يدفع عنه البلاء، فهذا نوع من أنواع الشرك، ولذلك قال لرفع البلاء أو دفعه ما حكمه؟ يكون حكمه هذا نوع من الشرك، لكنه قد يكون يرتفع إلى الشرك الأكبر الذي يخلد صاحبه في النار، وقد يكون من الشرك الأصغر الذي لا يخلد صاحبه في النار. فهو بين أن لبس الحلقة والخيط ونحوهما أو تعليق الودع أو تعليق التمائم، ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، أي لا أتم الله أمره، يعلق هذه التميمة تفاؤل بأن يتم أمره، فدعا عليه الرسول أن الله لا يتم أمره لأنه خالف أمر الله وتعلق قلبه بغير الله، فدعا عليه الرسول أن الله لا يتم أمره. كذلك من تعلق ودعه فلا ودع الله له. يتعلقون الودع هذا الذي يخرج من البحر، ينظمونه ويعلقونه على أرقابهم ويعلقونه على سواعدهم أو على معاضدهم أو نحو ذلك، يزعمون تفاؤل بأن هذا ودع، وإذا علقوا أنه يكون في حالة دعاء وفي حالة سكون. فلذلك قال النبي: فلا ودع الله له، أي لا جعله في حال دعاء ولا جعله في حال سرور ولا فرح، بعلق نقيض قصده. ولذلك لما رأى صلى الله عليه وسلم الذي علق التميمة فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة، أي من مرض الواهنة، علشان يدفع عنه. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. أن تريد أن تدفع عنك الوهن، هذه هي التي تزيدك وهنا. ثم بين خطرها فقال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والذي لا يفلح أبدا هو المشرك، فبيان أن هذا شرك وأنه لا يجوز التعلق بهذه الأشياء. المصنف رحمه الله شرع في ذكر الأبواب التي تبين لنا ما ينقص التوحيد أو ما يذهبه بالكلية من الشرك الأكبر، أو ينقصه مثلا من الرياء أو من السمعة أو غير ذلك. فهذا هو موضوع هذا الباب. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونهوهما لرفع البلاء ودفعه، أي لرفعه إذا نزل ودفعه قبل أن ينزل، يعني إذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل. نعم، مما في دفع ضر قد أحس به ألم، فهو يلبس هذا الشيء من أجل يرفع عنه هذا الألم الذي وقع فيه، أو يتوهم ويخاف من العين أو يخاف من المرض أو يخاف من شيء ويلبس، لا يقول هذا يدفع عنه يرد عن ما يصيبا، فهذا والعياذ بالله شرك وتعلق بغير الله. فالله سبحانه وتعالى هو الضر النافع، وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، فلا نفع ولا ضر بيده إلا من، ولأن الله قدر كل شيء على ابن آدم ما يدفعه عنك شيء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس: جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، فاعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكل شيء وضع في القلم وخطه القلم في اللوح المحفوظ ما يقع شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، فاعتمد على الله وتوكل عليه. فهو كما قال سبحانه: فتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولا يتعلق قلبك بغير الله ممن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فمش عند الودع يدفع عنك شيء، وش عند الخيط انه يدفع عنك الألم، وش يدفع مثلا تعلقت صفر او نحاس على يدك يدفع عنك، هذا يدفع عنك شيء؟ هذا مخلوق من جملة المخلوقات التي سخرها الله لابن آدم، وابن آدم يضع الرصاص ويضع الصفر ويضع النحاس على الجمر حتى يحرقه ويسيله ويجعله كالماء ويضربه بالمطرقة ويسخره لعمله. لو يبي يدفع شيء دفع شيء عن نفسه، ما هذا نافعك بشيء. فلا ينبغي لك أن تتعلق بالله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بغيره. نعم. قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله، وقول الله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم، قل حسبي الله. إذا زعموا أنهم ما يدعون من الأصنام والأوثان والآلهة أن تدفع عنهم البلاء أو ترفع عنهم ما نزل منه كيزعمون ذلك، نعم، فقل لهم: إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني هل هن ممسكات. ما يقدرون يمسكون شيء مما أراد الله لك، ولا يقدرون يرفعون عنك شيء مما. ولذلك الله سبحانه وتعالى اصطفى نبيه واختاره وجعله نبيا وأرسل عليه وحيه وفضله على جميع الخلق. الآلهة ما تعمل مع آلهتها شيء، ولا تعمل معهم شيء، ولا تقرب شيء، ولا تدفع شيء، ولا تقرب لهم نفع. هل هن كاشفات ضرها وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هؤلاء المشركون وجميع أوثانهم قاموا ضد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا استفادوا شيء، ما رفعتهم آلهتهم بشيء إطلاقا. اليهود كذلك أيضا قاموا، النصارى قاموا ضده، ما نفعتهم آلهتهم لا من الأنبياء ولا من الملائكة اللي هم يزعمون، وإن كانت الملائكة لا تقر لهم بذلك، وإن كانت الأنبياء أيضا تنهاهم عن هذا، لكنهم فعلوا ذا من قبل أنفسهم. فهم يعبدون الكواكب ويعبدون البحار ويعبدون الأشجار ويعبدون الأولياء ويعبدون الصالحين، هل نفعوهم بشيء؟ ما نفعوهم بشيء. النبي قتل في صبيحة واحدة من اليهود 600 شخص في بني قريظة، ما نفعتهم عن آلهتهم ولا نفعتهم قوتهم ولا نفعهم شيء. المشركون في يوم بدر أخزاهم الله ونصر نبيه وقتل منهم 70 في المعركة وعسر منهم 70، والصحابة ما حصل منهم إلا 14 رجل اللي حصل. فما نفعتهم جميع آلهتهم ما استنجدوا، فما نفعتهم شيء. فالنفع بيد الله والضر بيد الله. فينبغي للمؤمن أن يعتبر بهذا وينصح إخوانه الذين معهم إسلام لكن دخل عليهم شيء من هذا، يبين لهم وينصحهم ويكون ناصحا للخلق ناصحا لعباد الله، يبين لهم خطأهم، يبين لهم وجه الصواب. حتى أنه لا، إذا أنقذ الله بك رجل واحد كما قال النبي لعلي: لا يهدي الله بك، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. ثم قال: قل، إذا ما استجابوا ولا سمعوا قل حسبي الله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. حسبي الله أي الله كافيني منكم ومن شركم ومن كل ذي شر، الله كافيني، لأن الحسب حسيب هو الكافي حسب. ولذلك قال النبي: حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال خليل الرحمن: حسبنا الله ونعم الوكيل. فقل حسبي الله عليه توكلت، من فوض أمري متوكلا على الله وفوضت أمري إليه. من توكل على الله وفوض أمره على الله لا يمكن أن يضره شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. نعم. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قال مقاتل: ولذلك يقول الله: من يتوكل على الله فهو حسبه. فهذا معنى لا يقول حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. إذا توكلت على الله فالله حسيبك، الله يكفيك كل ما يهمك. قال: حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله فالله حسيبه وكافيه من كل ما يؤذيه. هنا قال مقاتل: فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم فسكتوا لأنهم لا يعتقدون ذلك فيها. قلت: فإذا كانت آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها على عبده، فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم وحده لزوما لا محيد لهم عنه. وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فأقام تعالى الحجة على المشركين. نعم أقام الحجة عليهم، فأن قال للمشركين آلهتكم اللي تعبدون من دون الله وتدعون من دون الله إن لو أصاب ضر يستطيعون يدفعونه عنه؟ قالوا لا ما يستطيعون. طيب لو أراد الله لي خير وأعطاني إياه يستطيعون يردونه عنه؟ قالوا لا ما يستطيعون. الحمد لله حسبي الله ونعم الوكيل، على الله توكلت وحوفه كفيل. كذلك في محاجة إبراهيم عليه السلام مع نمرود حينما قال له إن الله يأتي بالشمس، لما قال له أنا أحيي، قال الله يحيي ويميت، قال أنا أحيي ويميت. قال كيف تحيي ويميت؟ ما أحييت أحد ولا. قال لا، أنا أجيب اثنين مستحقين القتل، أقتل واحد وأعفو عن الآخر، فهذا قتلته وذا أحييته. فقال إبراهيم هب أنك فعلت هذا، لكن الله سبحانه وتعالى يأتي بالشمس من المشرق فأنت أتي بها من المغرب، خله يوم واحد تطلع من المغرب، ما استطاع، لما له قدرة على هذا. فبهت الذي كفر، بهت ولم يستطع أن يكفر، فبهت الذي والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا ظلم، هذا ظلم لجناب الربوبية، ظلم لجناب الألوهية، إنك تزعم أمور أن تنفعك وتأتيك من غير الله، والأمر كله بيد الله، ولا أحد يستطيع ينفعك، هذا هو الظلم بعينه، والله لا يهدي القوم الظالمين. ولذلك سمى الله الشرك ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، فهذا شرك بالله، وهذا هو الظلم العظيم، ولا أعظم من هذا الشرك. ما أعظم الظلم على الإطلاق هو الشرك. نعم. فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الأمثال وغير ذلك. وهذا في القرآن كثير، فقوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فقال تعالى لا إلا الله، إذا كان هذا الذباب ما يستطيعون يخلقوه، ضرب مثلا واستمعوا له من تدعون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله يخلقوا ذباب أخص شيء ما يستطيعون يخلقونه. ثم أيضا أضعف من هذا إن هذا الذباب لو يسلبهم شيء ما استطاعوا ينقذوه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يقع الذباب على هذا الصنم أو على هذه الشجرة أو يأخذ منه ما يقبل تستطيع، ولو يأخذ منه شيء ما استطاع ينقذه لا هو ولا أنتم ولا فضعف الطالب والمطلوب. فاعرفوا قدر الله واعرفوا قدر خالقكم وقدر رازقكم، وأخلصوا له العبادة وتوجهوا بقلوبكم إليه، ولا تتعلق قلوبكم بغير الله، فإن غيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. وقال تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ذكر العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن يكتبه الله لك لن ينفعوك. جفت الصحف ورفعت الأقلام، وعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله عمران بن حسين عن ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبو نجيد بنون وجيم مصغر صحابي أسلم صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة 52 بالبصرة. قوله رأى رجلا، وفي رواية الحاكم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر فقال ما هذه. الحديث فالمبهم في رواية أحمد هو عمران راوي الحديث. قوله ما هذه، الظاهر أنه للإنكار عليه. قوله من الواهنة، قال أبو السعادات الواهنة عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقى منها، وقيل هو مرض يأخذ في العضد وهي تأخذ الرجال دون النساء. فإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا التاء أو ترفعه، فأمره صلى الله عليه وسلم بنزعها لذلك، وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا. فإن المشرك يعامل بنقيض قصده، لأنه علق قلبه بما لا ينفعه ولا يدفع عنه. فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم، كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها، كما لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، والفلاح هو الفوز والظفر والسعادة. قوله رواه أحمد بسند، يعني هذا الحديث يدل على تحريم التعليق له. والنبي لما رأى عليه سواء على عمران أو على غيره رضي الله عنه قال ما هذه، قال من الواهنة، يعني من أجل هذا المرض مضعته لأجل تدفعه عن لا يصيبا، أو لأجل ترفعه إذا كان مصيبه. فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا واهنة، بيّن أن ما تزيدك إلا ضرر، تزيدك ضرر على ضررك ولا تنفعك ولا تدفع عنك شيء. ثم أيضا هذا في الدنيا، ثم بيّن إذا عاقبته في الآخرة، فقال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. والكلام هذا النبي خاطب رجل صحابي لما أنه غلط في هذه المسألة وعمل ما يدري أن هذا محرم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له ذلك، وبيّن أنه لو مات ما أفلح أبدا، دل على أن الإنسان في مواضع الشرك ما يعذر ولا من جهل، لا بد أنه ما يفعل شيء إلا عمن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله، فلا يفعل شيء من قبل نفسه يزعم أنه. فهذا النهيل قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، فنهاه صلى الله عليه وسلم وبين له الخطر العظيم في هذا. فتجد كثيرا من الناس يعلقون على أنفسهم الخيوط، ويعلقون الودع، ويعلقون مثلا بعض قطع النحاس أو قطع الصفر أو الأشياء التي يزعمون هذه الأمور تدفع عنهم العين أو تدفع عنهم المرض أو تدفع عنهم أو أنها تجلب لهم الخير. هذا الشيء كله بيد الله، فينبغي يتعلق قلب المؤمن بربه ويعلم أنه لا نفع ولا ضر إلا بيده سبحانه وتعالى، وأن هذه الأمور تضر ولا تنفع، لا لأن النبي دعا عليه على من لبس الودع فقال لا ودع الله لها، أي لا جعله في دعة وفي سكون وفي راحة من أمره، بل أشقاه الله بما فعل شيئا يخالف أمر الله. نعم. قوله رواه أحمد بسند لا بأس به، هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال ابن أبي أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي، ثم البغدادي إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشده ورعا، وهو الذي يقول فيه بعض أهل السنة عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه، أتته الدنيا فأباها والشبه فنفاها. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لا يحصون مات سنة 41 و200 وله 77 سنة رحمه الله تعالى. رحمه الله. نعم. الإمام أحمد رحمه الله كان معروفا بزهده ومعروفا بورعه ومعروفا بحفظه ومعروفا بكثرة الأحاديث اللي يحفظ أكثر من 1,000,000 حديث، وجعل خلاصتها في هذا المسند الذي هو 40,000 حديث، وكان يسمى إمام أهل السنة، وكان يعرف صاحب السنة بمحبته لأحمد، من كان يحب أحمد فهو صاحب سنة، ومن بغض أحمد معناه أنه مبغض للسنة، لأن الإمام أحمد هو إمام أهل السنة. فلذلك قال بعضهم أضحى بن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، لأنه لما حصلت الفتنة انقسم الناس فريقين، فريقا ممن يتبعون على الفتن مثل أحمد بن أبي ذؤاد، وقسم من اتبع الإمام أحمد رحمه الله، فصار أهل السنة يعرفون باتباعهم من الإمام أحمد بن حنبل، وأهل البعدة يعرفون أنهم يتبعون هؤلاء أحمد بن أبي ذؤاد وشيعته، فصار فرقا. فلذلك قال بعضهم أضحى بن حنبل حجة مبرورة، وبحب أحمد يعرف المتنسك. ويقول بعضهم أيضا بأي لسان أشكر الله إنه لذو نعمة قد أعجزت كل شاكر، حباني بالإسلام فضلا ومنة، وبالقرآن نور البصائر، وبالنعمة العظمى اعتقاد ابن حنبل عليه اعتقادي يوم كشف السرائر. فهو رحمه الله كان متمسك بالسنة، ولذلك حصله من العذاب وحصله من الضرب وحصله من الآلام كله من أجل تمسكه بالسنة، ولم يوافقهم على بدعتهم، مع أن كثيرا من علماء عصره وافقوهم في الظاهر وقالوا حنا مكرهين تحت السياط وتحت الضرب والحمس فوافقوهم، أما هو قال لا، لأننا وافقناهم الناس ما يدرون، فإننا نصبر على الضرب ونصبر على التعذيب ونصبر على الحمس لأجل بيان السنة ولا تنطمس السنة، لأنه لو مثلا تأول الإمام أحمد وتأول الثاني والثالث ماتت السنة وراحت، لكن بعضهم تأولوا ويرون أن لهم في هذا، لكن هو رحمه الله قال لا، أنا ما أقدر أتأول، لأني لو تأولت وعطيتهم مثلا الموافقة في الظاهر وعلى خلاف هذا لاعتقد الناس أن هذا مذهبي وأن هذا قولي، ثم ذهبت السنة وذهب الحق الذي نحن نشايع ونحن ندعو له، وبين حديث رسول عليه الصلاة والسلام وما أتى في القرآن الكريم من صفات الله سبحانه وتعالى، فهو صبر على هذا الأذى وصبر على الأذى وصبر على الضرب العظيم وصبر، ولذلك جعل الله له هذه المكانة بين أهل السنة والجماعة، فكل واحد من أهل السنة حتى أهل البدع إذا ذكروا قالوا إمام أهل السنة، حتى هم يقولون إمام أهل السنة، فهو رحمه الله معروف بين جميع الفرق مقامه ومكانته ولذلك ومعرفته بالحديث الفريدة، ولذلك البخاري رحمه الله لما ألف صحيحه مع أن البخاري أمير المؤمنين في الحديث عرضه على الإمام أحمد، قال اطلع عليه هل في شيء ولا كذا، عرضه عليه أجازه الإمام أحمد. نعم. نعم. قوله وله عن عقبة بن ابن عامر مرفوعا، من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية من علق تميمة فقد أشرك. عقبة ابن عامر صحابي مشهور فقيه فاضل، ولي إمارة مصر لمعاوية 3 سنين ومات قريبا من 60. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها. لما يقصده من علقها لدفع أنه يقصد رفع البلاء أو دفع البلاء، هذا شرك. رفع البلاء بيد الله ودفع البلاء بيد الله، فمن اعتقد أن هذا الشيء يدفعه فقد تعلق بغير الله. نعم. لأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها بدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه، وهذا أيضا ينافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر من سوى الله، كما تقدم في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك، وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم. فإذا كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك؟ نعم، الشيخ رحمه الله يقول: إذا كان هذا خفي على بعض الصحابة، والصحابة اللي أعطاهم الله من العلم ونور البصيرة والفهم، صحبتهم للنبي وحضورهم معه في مسجده وفي مجالسه وسفراتهم معه في الجهاد في سبيل الله، وأخذوا مع ذلك خفي على بعضهم، فلا يكون حجة على أن مثلا بعض الناس يقول: والله هذا ورا كل الناس على هذا، وهذا العلماء وقتنا يقولون كذا، وعلمانا وحنا مقلدين، علمانا أبخص وكذا. لا، وهو على كل حال أنت مسؤول عن نفسك، فإذا كان شيء عندك ببرهان ودليل من الرسول عليه الصلاة والسلام وقد ينشأ العالم مثلا في بيئة نشأت على هذا ولا يفكر في غير هذا الشيء، فينبغي لك أن تأخذ حذرك أن تقلد في دينك، لسيما في موضوع التوحيد، في موضوع عبادة الله التي خلقت من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تقلد أحد. لا، تبينت لك سنة النبي وجب عليك الأخذ بها والدعوة إليها والعمل بها، هذا الواجب. فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والإيمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك، كما في الأحاديث الصحيحة، وتقدمت الإشارة إلى ذلك. وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله أيضا، فإنها نفت كل الشرك قليله وكثيره، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قوله: فلا أتم الله له دعاء عليه، وكذلك قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله في ودعة وسكون. في دعة، أحسن الله. قوله: فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون. قوله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم، حذيفة رضي الله عنه لما أعطاه الله من البصيرة وأعطاه الله من العلم، لما رأى رجل معلق خيط بيده، فلما رآه قال: ما هذا؟ قال: من الحمى، يعني معلق يبيه يدفع عنه شر الحمى، فقطعه وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فحكم عليه حذيفة رضي الله عنه بأن هذا العمل من الشرك، قطع التميمة، ولذلك النبي أمر بقطع التمائم، وقال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، كأنه أعتق رقبة، لأنك أعتقت رقبة هذا الرجل من النار، بأن هذا تعليق التمائم. النبي يقول: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فلذلك لما قطعها رضي الله عنه تلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فبين أن هذا نوع من أنواع الشرك، وهذا فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهذا غزارة علم الصحابة لما يخالف معنى لا إله إلا الله، لأنه إذا تعلق هذه الأمور معناه أنه أخل بمعنى لا إله إلا الله، لكن قد يكون الإخلال بمعنى لا إله إلا الله إخلال كلي والعياذ بالله، معناه كله إذا عبد غير الله، وقد يكون جزئي ينقص ثوابها وينقص إيمانه بها. ابن أبي حاتم هو الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم محمد ابن إدريس محمد بن إدريس المرادي التميمي الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهما، مات سنة 27 و300. وحذيفة هو ابن اليمان، واسم اليمان حصيل بمهملتين مصغر، ويقال حصل بكسر ثم السكون، الحبسي بالموحدة، حليف الأنصاري صحابي جليل من السابقين، ويقال له صاحب السر، وأبوه صحابي أيضا. نعم، يقال له صاحب السر، أي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن حذيفة أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأسماء المنافقين، فقال له فلان منافق وفلان منافق، والصحابة ما يعرفونهم، لكنه أسر إلى حذيفة، فصار حذيفة يسمى صاحب السر، أي سر الرسول. ولذلك كان بعض الصحابة يأتون إليه يسألون، قال هذا سر النبي لا أفشي، فسمى له النبي المنافقين، وكان تسميته المنافقين له بمناسبة، لأن المنافقين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في العقبة عندما رجعه من تبوك عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يزحموا ناقته لعلها تسقطه ويموت عليه الصلاة والسلام تذكر. فلما أن جبريل أخبره بما هم به المشركون، وكما في قوله تعالى وهموا بما لم ينالوا، فتأتى جبريل ونزل على النبي وقال إن خلفك أناس من المنافقين يريدون أن يعملوا كذا وكذا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة يأخذ بخطام الناقة، وأمر رجل ناقة أن يكون خلف الناقة يدفع عنها الناس حتى لا يتأثر النبي بأذى. فلما أتوا وهم متلثمون بالليل، أتوا بالليل ومتلثمون حتى ما يعرفون، وزحموا ناقة الرسول، ولكنهم هموا بما لم ينالوا، ما أقدرهم الله على هذا، ثم إنهم فروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة هل عرفت منهم أحد؟ قال يا رسول الله ما عرفت الناس، الناس متلثمين ما عرفتهم، لكن عرفت الإبل، الناقة ناقة فلان والناقة الثانية ناقة فلان وناقة فلان، عرف إبلهم، لكن هم يقولون هم متلثمين، فهذا من ورعه رضي الله عنه، ما قال نعم هذا فلان لأن هذه ناقته، لا قال هم متلثمون ما أدري، لكن الناقة ناقة فلان وناقة فلان وناقة فلان. فقافق بهذه المناسبة النبي قال فلان من المنافقين وفلان من المنافقين، وسمى له هؤلاء وسمى غيرهم من المنافقين اللي ما جوا معهم منافقين بالمدينة ومنافقين في آخر الراكب ومنافقين فلان وفلان حتى عددهم عليه. ولذلك سمي حذيفة رضي الله عنه صاحب السر، لأن النبي أسر له بهذه الأمور التي ما يعلمه إلا هو، لأن الله أخبره بذلك. مات حذيفة رضي الله عنه في أول خلافة علي سنة 36. قوله رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فيه دليل على أن هذا شرك، وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لقوله في الشرك المنهي عنه في الآيات والأحاديث عموما وخصوصا لما قد عرفت أنه ينافي كمال الإخلاص إذا كان مثل هذا، وقد خافه صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه، لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه عليه، حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على من أنكر الشرك الأكبر، فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض، فالصحابة ينكرون القليل من الشرك فالصحابة ينكرون القليل من الشرك، وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهي عن هذا الشرك بدعة وضلالة. وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وحده والنهي عن الشرك به. وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا صلى الله عليه وسلم بذلك كما بعث به من قبله، فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم، فنصر هؤلاء ما نهى عنهم من الشرك غاية النصرة، وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار. فإنه صلى الله عليه وسلم لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. الآيات. قال تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له فماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. فيه مسائل. لما ذكر المصنف رحمه الله الشرك وبيان عمه وبيان منزلته وأنه هو أعظم الذنوب على الإطلاق وهو أكبر الكبائر على الإطلاق وهو الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، وهو الذي يقول الله فيه ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وهو الذي يقول الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فيقول إن هذا الشرك كما أن الشرك أنواع، الشرك الأكبر الذي هو دعوة غير الله، والشرك الأصغر الذي هو الرياء، وأن هذا الشرك الأصغر الذي خافه صلى الله عليه وسلم على أمته وقال أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر، فسئل عنه فأخبر صلى الله عليه وسلم أن منه الحلف بغير الله، وأن منه أن يحسن الرجل صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وكذلك السمعة. فكل هذه التي يحصل فيها رياء الناس، وأخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا من صفات المنافقين وأنهم يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وجاء الوعيد من راء الله به ومن سمع الله به، فهو إذا عمل أعمالا ترى بالبصر يقال هذا رياء وهذه مراءة، وإذا عمل أعمالا تسمع بالآذان فهذه هي السمعة. كأن مثلا يقوم الإنسان بالليل وبيته ويرفع صوته بالقراءة ليسمع جيرانه أنه يقوم يصلي، أو إذا خرج يدق الباب ويعلم الناس أنه خرج يصلي الصلاة، فالشيء الذي يسمع أو يحسن صوته رياء للناس فهذا من السمعة. فكل ما يسمع بالآذان فهذه سمعة، وما يرى بالأبصار هذا رياء. فإذا عمل شيئا من ذلك مراءة للناس والعياذ بالله فهذا نوع من الشرك، والشرك قليله وكثيره وصغيره وكبيره كله محرم ولا يغفر إلا بالتوبة. فلذلك حذر صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. فالمصنف رحمه الله يتذكر أحوال الصحابة التي النبي خاف عليهم من هذا، ومع ذلك فهم أبعد الناس عن هذا وأبعد الناس عن الشرك، وكانوا ينهون عن الشرك صغيره وكبيره وقليله وكثيره، وكانوا يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر بعمومها على الشرك الأصغر، فكانوا يحذرون غاية التحذير. ثم المصنف يتعجب من حال الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم وبعدهم عن هذا، ثم يحدث بعد ذلك من الناس أمور حتى أنهم عاكسوا ما عليه الصحابة، فصاروا هم في طرف والصحابة في طرف آخر. فكان من أنكر عليهم عبادة القبور أنكروا عليه وقالوا هذا هو الحق وهذه هي العبادة، وعادوا من ينهى عن الشرك، فصاروا يدعون للشرك وينهون عن التوحيد. فهذا عكس ما كان عليه حال الصحابة، عكس ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن من دعا غير الله وذبح لغير الله، نحر لغير الله، طلب المدد والعون من غير الله، فقد أشرك بالله، سواء طلبها من صاحب قبر أو من ولي أو من نبي أو من ملك من الملائكة، أو طلبها من حجر أو مدر أو شجر أو بحر أو أي شيء. فإذا طلب شيئا مما لا يقدر عليه إلا الله، طلبه من غير الله، فقد اتخذه إلها من دون الله. والله عز وجل ينبهنا بالقرآن ويوضح لنا الآيات، ويقول سبحانه وتعالى في بيان ذلك أبين كلام وأوضح عبارة: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فكيف بمن يقول يا أحمد البدوي، يا عبد القادر الجيلاني، يا دسوقي، يا فلان يا فلان، يا زينب، يا علي، يا حسن، يا حسين، يا فاطمة؟ أليس هذا هو الشرك؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وهل هذا صاحب القبر ينفع؟ هو إن كان ولي من الأولياء، مع أنهم يعبدون ناس مشكوك بولايته، لكن لو فرضنا أنه ولي من أولياء الله، هو يملك شيء؟ هو ما يملك لنفسه شيء، فكيف يملك لغيره؟ هو ما يعلم عنك حينما تجي وتذبح له وتنذر له وتدعو، ما هو بدار عنك، هو يعلم الغيب. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. إلا الله، إلا أداة استثناء، أداة حصر. حتى الأنبياء ما يعلمون إلا شيء الله يخبرهم به، ما يعلمون الغيب إلا شيء الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل ويخبرهم أو يوحي إليهم سبحانه وتعالى، وبعد ذلك ما حدا. فإذا كان هذا بالنسبة، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محمد هو أفضل الخلق أجمعين، وهو رسول رب العالمين، وهو سيد المرسلين، ومع ذلك يقول الله له: قل أخبر الناس، أخبر الناس بمنزلتك، أخبر الناس أنك ما تملك لهم شيء، وقد أمر يومئذ لله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الله يأمر نبيه يخبر الناس، يعلمهم: لا تتعلقون بي ولا تظنون أني أملك لكم شيء إلا ما أذن الله. حتى الشفاعة يوم القيامة، اللي له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يشفع شفاعات، لكنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما يشفع إلا بأمر الله، ما يشفع إلا بإذن الله، ما يشفع من نفسه عليه الصلاة والسلام. يأتي ويسجد ويحمد الله ويسأله، فما أذن الله به شفع، وما لم يأذن الله به لم يشفع. ولذلك قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ له شفاعات صلى الله عليه وسلم. قال: من أسعد الناس بشفاعك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا له شفاعة. فاللي مات على التوحيد هذا يأذن الله له ويشفع، يشفع له عن ذنوبه، عليه ذنوب أقل من الشرك، يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام. ربما يكون إنسان مات على توحيد الله، ما يعبد إلا الله، ولا يذبح لغير الله، ولا ينذر لغير الله، ولا يسأل إلا الله، لكن يكون عليه ذنوب، عليه معاصي، عليه بعض. فإذا كان يوم القيامة أذن الله له يشفع، شفع له النبي، ودخل الجنة من غير أن يمر على النار، وإلا قد لا تقبل شفاعته ويعذب بالنار بمقدار ذنوبه. ثم إذا كان من أهل التوحيد ما يروي إلى الجنة. فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فكيف غيره؟ ولذلك المشركين عارفين أنهم متخذين نصرانهم آلهة، عارفين هذا، وهم يقولون ما يخلق إلا الله ولا يرزق الله، يعتقدون أن آلهة ثم ما تسوي شيء، لكن يقولون هذه تقربنا إلى الله زلفى، مثل ما يقول أهل القبور هذا ولي صالح يقربنا إلى الله. ولذلك لما أنكر عليهم مش تعبدونهم، هم يملكون لكم شيء، هم يخلقون هم يرزقون، يقولوا لا، لكن حنا ما نعبدهم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا قول المشركين. فتجد أصحاب القبور الآن اللي يعبدون القبور وينذرون له ويذبحون له، قلت الكلام هذا، قال لا أنا عارف أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن دولة ما يملكون شيء لكن يقربونا إلى الله زلفى. إن هذا قول المشركين الذي أنكر عليهم النبي، هم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أنت صرت مثل المشركين، صرت مثلهم. هم المشركين ما قالوا المشركين الله يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، قل من رب السماوات السبع والأرض سيقولون الله، كل معترفين ذا، لكن يقولون هذا الأصنام وهذا الذي نحن أصنام حجر أنه يعمل وهو يروح يعبده. وهذا ولا نفس الشيء، إنسان ميت بقبره ما يملك لأحد شيء، يجون يذبحون له ينذر له ويذبح له ويقول ويجيه ويذبحونه أبي ولد وأبي زوجة أبي مال ادفع عنا العدو واجلب لي الخير قل لي كذا، يا سبحان الله هذا ما يملكه إلا الله. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. هذا النبي يقول كذا، ما يملك النبي، ما يقدر يسد عن نفسه شيء إلا أن الله حامي سبحانه وتعالى، الله حامي وحائطه، والله يقول الله له والله يحفظك من الناس، حافظ الله سبحانه وتعالى، حافظ الله. هذا في حق الرسول، فكيف بالنسبه لغيره؟ لا ملك ينفع ولا نبي الا بامر الله باذن الله، ولا يشفع الملائكه في السماء عند الله الذين يفعلون ما يؤمرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول الله في حقهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم هو بين من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا كان كل الأمر لله اسأل الله سبحانه وتعالى اللي يعلم ضميرك ويعلم حاجتك وقادر ويأمرك بدعاء ادعوني يستجب لكم. وإن سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا. يذكرنا الله يقول أنه جميعا تدعو ما ينفعونكم، أما يجيب المطر هل أحد يجيب المطر؟ ما يجيب أحد إلا الله. أما يجيب المطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكروا. لو تذكرتم عرفتم ما. لما ذكر ابن كثير رحمه الله تفسير الآيات الدالة على خلق السماوات والأرض والبحار والأنهار قال بعد ذلك ردا على المشركين الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، والعبادة أهم الدعاء، الدعاء مقل العبادة، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند لله من دون الله من شجر أو حجر أو من أي شيء يكون أيا كان من حجر أو من إنسان أي شيء تجعله مع الله تسأل. المشركين متأخرين إذا كان إنسانا لا تدعي صاحب القبر ولا تسأل صاحب القبر، اسأل الله سبحانه وتعالى قال لا لا، هذا هو التوحيد، هذا ولا هذا ولا. الأولياء أنتم تبغضون الأولياء، أنتم ما تبغون الأولياء. الأولياء نحبهم ونرى أن حبهم دين، ولا يتم دين الإنسان حتى يحب في الله ويبغض في الله. فالناس الصالحين معروف صلاحهم، هذا نحبهم في الله وندعو لهم، ما نطلب منهم شيء، لا ما يملكون لنا شيء، لكن ندعو لهم هم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ادعوني، قال ادعوا لي. أمرنا أن نقول اللهم صل على، نسأل الله أن يصلي عليه، اللهم صل على محمد. وهذا أفضل ما تقول، أفضل الذكر، من أفضل الذكر أن تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. إنك هذا أفضل الصلوات عليه، الصلاة الإبراهيمية اللي الرسول علمنا إياها. الله يقول صلوا عليه، ما قال ادعوه واطلبوا منه حاجة، صلوا عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، هذا الواجب علينا. فإذا كان هذا بحق الرسول كيف غيره؟ لكن المصنف رحمه الله يقول أنه غلبة الجهل ولعدم التفهم للآيات والأحاديث، صار آخر الزمان الواحد يقرأ القرآن يشهد لا إله إلا الله ويدعو للشرك. أما المشركين الأولين فاهمين اللغة العربية، فاهمين المعنى، لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، ما أنا إله إلا الله، أجعل لا إله إلا واحدة، إن هذا لشيء عجاب. مع أنهم ما قالوا أنهم يرزقون، لا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإذا عبدت أحد يقربك بزعمك أنه يقربك إلى الله زلفى فقد اتخذته إله، لكن ما يفهمون معنى هذا. والمشركين فهموا هذا لما قال قولوا لا إله إلا الله وجعل لا إله إلا هو واحدة، إن على الله عندنا آلهة كبير، نعرف أن إله الإله الذي في السماء هو الذي يخلق وهو الذي يرزق وهو الذي يزن من المطار وهو الذي، هذا نعرف ذلك. لكن ذولا آلهة صار أقل منه يقربون منه زلفى، وش هذا ما يقربون ولا يبعدون ولا عندهم شيء، لا يملكون لكم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا، ما يملكون شيء. لا، هو المالك وهو الخالق وهو الرازق وهو المتصرف سبحانه وتعالى بعباده، فننزل حاجتنا به، كما أنه هو اللي خلقنا ورزقنا معترفين بالله والحمد لله، كذلك هو اللي يأتينا نسأله أنه يأتينا. مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قام يوم قعد بدر بالليل يسأل ربه النصر، ولما دخل سلك الغطفان والنبي على المنبر يخطب الناس قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. وش قال الرسول؟ أن الرسول مد يده إلى الله ولا تشفع بحد، ما قال ولا بجاه إبراهيم عليه السلام ولا بآدم عليه السلام ولا بعيسى ولا بموسى ولا بأحد، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانص، دع الله سبحانه وتعالى. الصحابة لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وحصل لهم كذلك بعض القحط، ما جاءوا للرسول بقبره، قالوا يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال، توسطنا عند الله غيثنا، ما وقفوا عليه ولا وقفوا، يطلعون إلى صلى العيد ويسألون الله ويستغيثون ويشوفون اللي يعتقدون أنه إن شاء الله أقرب إلى الله يخلونه هو اللي يدعي. ولذلك كان عمر رضي الله عنه مفروض أنه هو اللي يدعي أمير المؤمنين، لكن قال للعباس قال أنت عمك الرسول عليه الصلاة والسلام لجي قرابة الرسول يدعى الله لنا إن الله يغيثنا. فالعباس موجود وقام ودعا وسأل الله، ما هو ولا جو القبر الرسول وقالوا يا رسول الله لم يدع، هم دعوا بنفسهم. فكان عمر يدعو وكان العباس يدعو، كان الصحابة يدعون إن الله يغيثهم وغاثهم الله سبحانه وتعالى. احنا ما عارفين هذا شيء بيد الله، والله نهانا أن ندعو غيره. والقرآن واضح جدا في هذا، إنما عليك التدبر، واترك أقوال الناس الآخرين اللي ضللونك، تدبر القرآن لا تدبر. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فإذا كان القرآن يقول ذلكم الله ربكم الملك ينتابه، الملك من هو له؟ الملك لله، معترفين المشركين وغيرهم معترفين بأن الملك لله، ذلكم الله انتبهوا ذلكم الله ربكم له الملك، ها لا تدعون مع أحد، له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من كثمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله. أوضح شيء، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله أن يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أوضح من هذه الآيات في غاية الوضوح وفي غاية البيان، ولذلك نبه المصنف على هذا فيما سبق، قال يا لها من بيان ما أوضحه ويا لها من حجة ما أقطعها للمنازع. ما أوضح من هذا شيء ولا أبين من هذا شيء، لكن بعض الناس والعياذ بالله يصير هذا ناشين من صغر عليه وواجدين أهلهم، مثل ما قال المشركون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. المشركين لما قالوا قولوا لا إله إلا الله قالوا وجعل لا أعبد الله نحن على ملة عبد المطلب، أنا ترك ما كان يعبد أباؤنا، وهذه حجة كل صاحب باطل. إنا وجدنا أباءنا على أمة وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول. هذه حجتهم، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قال مترفوها إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون. هذه حجة المشركين وهذه حجتكم مبطل، والله هذا هو أهلنا واجدينهم كذا وهل بلدنا كذا وعلماءنا علماءنا كذا وقد بس نمشي عليه. لا ما هي بحجة لك يوم القيامة ذي، الحجة لك وتقول والله أنا قرأت بالقرآن كذا وكذا، قرأت بحديث الرسول الصحيح اللي في البخاري في المسلم كذا وكذا، هذه حجك اللي تنفعك. أما يوم ما ينفعك أن وجدت بوية تسوي كذا، ولا إذا صار بقبرك وسجاك أسأل ملك أسألك ما دينك، من ربك من نبيك ما دينك، أنت تقول ربي الله نبي محمد، أنت طاعت محمد صلى الله عليه وسلم ولا ما طاعته، صحيح تلقن ربك ولا عبدت الله ولا لا، اتخذ دين الإسلام وهو عبود عن الشرك ولا لا، أخشى أنك تعاقب إذا منك ما أطعت الله سبحانه وتعالى واستمرت على شرك، إنك تكون ممن إذا قيل له من ضبك ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، والله أهلنا تسدع وأباعنا تسدع وحنا عملنا. هذا اللي يخشى منه، ما يوضع الإنسان في قبره ويوضع في لحته ويأتيه الملك ويقول له من ربك من نبيك من دينك. فإذا كان مؤمن ثبته الله، والله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ولهنا أعظم من الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فإذا ثبت الله المؤمن من ربك ربي الله من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما دينك دين الإسلام، وإذا كان ظالم مشرك بالله من ربك ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، من نبيك ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، مش دينك سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، أعبد الله وحده لا شريك له. نعم فهذا هو الواجب. نعم الأخ يسأل اللي يرفع يده. أي نعم شو يقول الأخ؟ أي شو يقول الأخ؟ أحد يفهم يبلغ صوته؟ لا يعبر عنه حدا اخوانه. نعم وش يقول؟ ها هل يجوز القراءة القرآن على قراءة القرآن على الميت؟ ها يعني يهدي ثوابه. هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول انه ما يصلح لانه ما ثبت ان الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ما امر به فلا يصلح، وبعض العلماء يقول ما في باس إلى من كان دون وجره أنت من نفسك قرأت شيء من القرآن أنت بنفسك ولا رحت للمقبرة وأنت ببيتك ولا بالمسجد وقرأت ما يتيسر من القرآن وأهديت ثوابه إلى والدك وأخيك وكذا فهو يصله الثواب إن شاء الله، هذا قال به بعض العلماء من أهل السنة، وبعضهم قالوا لا نقتصر على الوارد بس. فهذا الموضوع يعني موضوع بسيط الحمد لله، ما فيه بعض العلماء جاز وبعضهم يعني يقول ما يصلح، فإن شاء الله ما في هذا شيء. نعم. يجوز الصلاة في المسجد الذي فيها قبر؟ لا، المسجد أو في المقبرة، النبي نهى عن الصلاة على القبور، وكذلك أيضا مسجد وضع فيه قبور ما تجوز الصلاة فيه، لأن النبي نهى عن الصلاة في القبور، والنبي قال لعن الله اليهود والنصارى كما في صحيح البخاري، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وضعوا المسجد على القبر، والنبي لعن هذا. وما لعن صلى الله عليه وسلم إلا ليخبر أن هذا محرم، وليحذر الناس أن يتخذوا قبره صلى الله عليه وسلم مسجد، فكل هذا نهي عنه. نعم. فيه مسائل. يشوفون يقول في عامة المسلمين يقرؤون القرآن ولا يعرفون معانيه، يعني في علماء هم يعني يفسرون في يعني يضعون التفسير في غير موضعه. اي هذا مشكلة والله يا اخي، هذا هو اللي والعياذ بالله، ولكن هذا مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، الله اخبر ان هذا يقع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابة تدري ما يأتي من القرآن؟ زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن، يكون منافقه يقرأ القرآن، لأن النبي أخبر أن المنافق قد يكون حافظا للقرآن ولكنه منافق، يحرف القرآن ويؤول بغير تأويله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يدلك على أنه قد يكون منافق وهو حافظ للقرآن. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. قد يكون منافق حافظ غيبا القرآن كله عن ظهر قلب وهو منافق، ويقرأ والله سمعته زينة وصوته زين والناس يسمعون له، وربما أنهم يحبونه في الله ما يدرون عن حالته، ربما أنك أنت تشوف إنسان ظاهر عمله الخير وتحبه في الله لكنه في الباطل خلاف ذلك. مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها ولا ريح لها. فالنبي أخبر، فالإنسان ما يغتر يقول والله هذا عالم وهذا مثلا تغتر مثلا مشلحه ذا ولا تغتر بعمته ولا تغتر، لا، الناظر متابعته للقرآن يشوف كيف. وبالنسبة لله الحمد للعرب، الإنسان العربي يفهم القرآن، معطيه الله الإنسان العربي يفهم، لا يغرك ويأول لك القرآن على غير تأويله، لا، وأنت معطيك الله فهم معطيك الله علم. شوف كلام السلف، ناظر وش يقول البخاري في صحيحه على الآيات، ناظر وش يقول ابن كثير رحمه الله، ناظر وش يقول ابن جرير رحمة الله عليه، هذا أئمة أهل السنة اللي أجمع أهل السنة على قبول وقبول تفسيرهم، هذا اللي. أما في كتب الآن تفسير والعياذ بالله ما وضعها أهله من أجل يوضحون القرآن، لا لأجل يحرفون القرآن، وهي تفسير مملوءه من المكاتب، تفسر القرآن وسموه التفسير ويختارون ألفاظ جيدة للأسماء وتجده يحرف كلام الله، منافق. لكن المهم كتب أهل السنة وكتب اللي يعرفون واللي تلقتهم الأمة والحمد لله كتبهم بالقبول، فهذا الإنسان اللي هو مسؤول. أما ولا بالعياذ بالله، وفإذا جمعنا قول النبي ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ريحها طيب ولا ومطعمها مر، منافق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما يهدم القرآن قال يهدمه يهدم الدين زلة العالم، عالم ولكنه أخطأ مرة أو مرتين، فهذا ضرت خطأه، لكنه ما منه يعني نقص، ولكنه أخطأ من غير اختيار، فهمه غلط وغلط المسألة أو مسألتين وتضر الناس لأنه مأمون هو لكن غلط، ما هم معصوم أحد، وكل حي من بني حواء فغير معصوم من الخطأ، يحصل له خطأ، لكن إلا من الله جعل حوله ناس نبهوه على خطأه وتابوا ورجع الحمد لله، وإلا والعياذ بالله استثمار. وهناك منافقين كل شغلهم بالنفاق، كله تحريف كتاب الله، وكله تحريف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا هو اللي منهي عنه. ولكن على المؤمن أيضا أن لا يعتمد على نفسه ويمد يديه يسأل الله يقيض الله له من يوضح له الحق يبينه له، ويمد يديه ويقول مثل ما كان النبي يقول، النبي كان يقول في دعاء الاستفتاح خصوصا إذا قام يتهجد من الليل وهو عليه الصلاة والسلام اصطفاه الله واختاره وأنزل عليه القرآن، ومع ذلك يقول في هذا الاستفتاح وهو فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإذا كان النبي يقول هذا فكيف بنا حنا؟ والنبي قال هذا تعليم لنا وترغيب لنا في هذه الدعوات. الخلاف كثير، لكن اسأل الله أن الله يدلك على طريق، اهدني لما اختلف فيه من الحق، اهدني للحق فيما اختلف فيه، ولا الاختلاف موجود عندنا، لكنك تبتهل الى الله وتسأل الله ان الله سبحانه ذلك حالك. فاذا سألت الله بقلب والتجيت اليه بصدق فالله ييسر لك ويهيئ لك امرك. الفهم ان تفهم من القرآن او تكون فهمك ما يدرك ذا، يقيض الله لك رجلا صالح ويفهمك القرآن وكذا وكذا، وان تتحرى. فهذا الواجب على كل فرد منا ان نعمل كذا، نسأل الله يوفقنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهذا الذي ينبغي للمؤمن، وإلا الإنسان هو بنفسه ما يقدر يجب نفسه إلا توفيق الله له، وما توفيقه إلا بالله عليه توقف وإليه نيب، هذه دعوة الأنبياء. نعم. فيه مسائل: الأولى التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونهوهما في لبس الحلقة. نعم، التغليظ في لبس الحلقة، لأن النبي قال لما رأى أن لابسا خيط قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، وقال عليه الصلاة والسلام من علق الودع، الجاهلية يعلقون الودع على إذنيهم ولا على أرقابهم، هالودع هذا الشيء اللي تخرج من البحر هذه يأخذون من اسمه ودع، لأن الدعاء والسكون مطلوب وفي كلنا هذه تفاءل به تدفع العين تدفع. والنبي يقول من تعلق ودعه فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعاء ولا جعله في راحة ولا جعله في سكون، لأنه تعلق قلبه بغير الله أشرك بالله. نعم. الثانية أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح فيه ما أفلح. نعم، النبي قال لو مت وهي عليك تميم أنت معلق، لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لأنه تعلق قلبه به يزعم من هذه تدفع عنه العين تدفع عنه الحمى تدفع عنه المرض، قال هذا تعلق بالله ما أنا شيء إلا بيد الله، لو مت وانت معلق هذه ما أفلحت أبدا. أنا فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، ما في شك الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. الكبائر أكل الربا، التولي يوم الزحف، الزنا، الخمر، لكن الشرك بالله أعظم إثم من هذا، لأن النبي قال لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أما صاحب الذنوب من غير الشرك، صاحب الذنب خمر ولا ربا وإلا، هذا يعذب بالنار على مقدار ذنبه ثم عنه إلى الجنة، بس مثلا على التوحيد. لكن مثلا مسألة الشرك النبي يقول ما أفلحت أبدا، أعوذ بالله. الثالثة أنه لم يعذر بالجهالة. لم يعذر بالجهالة، ما عذر، قال أنه لو مت ويعرف ما أفلحت أبدا، ما هم عذر. ليش تفعل شيء والرسول ما أمرك به؟ والله أنا ما أدري. إيه اللي ما يدري ما يسوي شيء، ما يروح ويعمل ولا يروح يسوي من قبل نفسه ويقول والله ذي قربه من الله ولا هذا كذا، لا، شوف الرسول أمرك به افعله، ما هاك يتنبه، لا تفعل شيء إلا الرسول أمرك به. نعم. الرابعة أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله لا تزيدك إلا وهنا. نعم، إن ربما أن الإنسان مثلا يكون يريد الدنيا لكن ما تنفعك ولا بالدنيا، لأن النبي قال فإن زعف فإنها لا تزيدك إلا وهنا، تضعفك ما ينفعك لا بالدنيا وبالآخرة ما تفلح أبدا وبالدنيا ما ينفعك ولا يدافعك عنك شيء. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. نعوذ بالله. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، من تعلق شيء وكل إليه، علق سير بيدك يدفع عنك العين أو يدفع شيء، تركك الله وكلك عليه، سير بخير ينفعك ما هو بنافعك، لكن اتركه واعتمد على الله حتى الله يدافع عنك سبحانه وتعالى، لأنك تكون مؤمن، والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. نعم، يعلق خيط حتى ما تجيها الحمى، ولا يعلق مثلا قطعة الحمص ولا كذا حتى تدفع عنه، هذا كله من هذا المنهي عنه. التاسعة تلاوة حذيفة رضي الله عنه الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآيات التي في الأكبر على الأصغر. نعم، يوم رأى واحد معلق التميمة مثل اقطعه حذيفة رضي الله عنه، اقطعه منه وتلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتحط هذه وتلا عليها وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، دل على أن هذا التعليق هذا من الشرك. كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. نعم، تعليق الودع عن العين من ذلك، يحط ودع ولا شيء نحطه علشان يدفع عنه العين، ساخن في هذا. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. يعني من تعلق تم نبيكم من تعلق تميمة فلا أتم الله له. من تعلق تميمة بزعمه أن هذا يتم أمره يدفع عنه المرض ولا ترفع عنه المرض دعا عليه لا أتم الله له. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم، أي من تعلق ودعة فلا ودع الله له. نعم، أي ترك الله له. نعم نعم، ما ترك. نعم. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.